الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وجعل أمتنا من بين الأمم خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. الحمد لله قال وصدق، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الحمد لله القائل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. والقائل إن ينصركم الله فلا غالب لكم. والقائل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والصلاة والسلام على خير البشرية وأزكى البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل وجعل رزقي تحت ظل سيفي. أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى وطاعته في السر والعلن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، في تاريخ الأمم أيام مشرقة حاسمة، أيام خالدة مذكورة ليست كباقي الأيام، أيام تقرر مصير الأمة وتبدأ عهدا جديدا، أيام تؤيد الحق وتدعمه وتعبد الطرق إليه. وفي تاريخ أمتنا المجيدة التي هي خير أمة أخرجت للناس، أيام معدودة كان لها أكبر الأثر على الرسالة الإلهية وعلى أبناء الدنيا قاطبة. في يوم أغر من شهر رمضان المبارك في السنة الثانية من الهجرة، وفي السابع عشر منه، كان نصر المؤمنين وخذلان الكافرين في معركة بدر الكبرى، وكان لهذا اليوم ما بعده. قال الله تعالى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع 13,300 من أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار لاسترداد شيء مما أخذته قريش منهم، ولملاقاة عير قريش العائدة من الشام بقيادة أبي سفيان لكن القافلة نجت من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد خرجت قريش بعد أن أنبئت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة قافلتها، خرجوا كما قال الله تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. في هذه الأثناء لما نجت القافلة وكان اللقاء مع الكفار شبه حتمي، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادته باستشارة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، هل يلاقي الكفار وقريش ويقاتلهم أم يرجع إلى المدينة؟ فتكلم أبو بكر وتكلم عمر وتكلم المقداد بن عمرو وأحسنوا ما قالوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد كلام الأنصار، لأنه صلى الله عليه وسلم حين بايعهم بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا يكونوا يرون عليهم نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وهو سيد الأنصار وكأنك تريدنا يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم أجل. قال سعد بن معاذ واسمعوا يا عباد الله إلى ما قال، وانظروا إلى الإيمان حين يخالط القلوب كيف يصنع بالرجال. قال سعد بن معاذ فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك. فامض يا رسول الله، فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق. لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. إنا لصبر في الحرب، صدوق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد وابتهج، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. عباد الله، أيها المسلمون، ليس المقصود من هذه الخطبة سرد قصة بدر، لأن سردها يطول، لكن المقصود أخذ شيء من العبر من خلال بعض القصص التي وردت في هذه الغزوة المباركة في معركة الفرقان. وفي أثناء المعركة وعند بدئها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام كما في صحيح مسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الصحابة يا عباد الله جيل رباني فريد لا يتكرر بعده أحد مثله. هذا الجيل أحب الله تعالى وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب دين الإسلام، فبذل له الغالي والنفيس، وبذل له الدماء والمهج والأرواح. قال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال عمير: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج عمير ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمرات هذه، إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتل في سبيل الله حتى قتل، رضي الله عنه وأرضاه. وذكر ابن جرير أنه كان يقول: ركضا إلى الله بغير زادي، إلا التقى وعمل المعادي، والصبر في الله، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاد، غير التقى والبر والرشاد. عباد الله، أيها المسلمون، لما صدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله ربهم، صدقهم الله فنصرهم: إن تنصروا الله ينصركم. وهزم الله قريشا، فقتل من صناديدهم وكبرائهم من قتل، فقد قتل منهم 70، وأسر 70، واستشهد من المسلمين 14. وأذل الله في هذا اليوم الشرك والوثنية، وأيد المؤمنين بنصره، وجعل كلمة الله هي العليا، واستجاب الله تعالى لرسوله دعوته التي كان يهتف بها كثيرا: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك. وكان صلى الله عليه وسلم، وهذا يا عباد الله فيه درس لنا بالابتهال لله ودعائه وسؤاله دائما النصر والثبات لأنفسنا ولإخواننا، كان صلى الله عليه وسلم يرفع بهذا الدعاء يديه إلى السماء حتى سقط الرداء عن منكبيه، وجعل أبو بكر الصديق يلتزمه من ورائه ويسوي عليه رداءه، ويقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. وقد أنجز الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما وعده. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال الله تعالى: واذكروا إذ أنتم مستضعفون في الأرض، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. عباد الله، التقوى فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، الدروس والعبر من معركة بدر كثيرة وكثيرة جدا، والذي يهمنا في هذا الزمان بعد أن تكالب الأعداء على أمتنا أن نعلم أن نصر الله للمؤمنين الصادقين. وأما إذا تفرقت الأمة وعصت ربها وابتعدت عن منهج نبيها وصحابته وابتعدت عن الإسلام، فإن النصر لن يكون حليفها. فالله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه سنة إلهية لا تتبدل ولا تتغير. لا يمكن أن يكون نصر الله لعباد يعصونه، لا يمكن أن يكون نصر الله لآكلي الربا ولا للزنات ولا لشاربي الخمر ولا للعاقين ولا للمتفرقين. قال الله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. النصر يا عباد الله يكون للمؤمنين الصادقين، هذا وعد الله ووعد الله حق. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن هذه الغزوة غزوة بدر، غزوة الفرقان، تأكيد في عالم الواقع لتحقق هذا الوعد. فلقد كان كثير من المؤمنين أذلة مستضعفين في مكة يقاسون من طواغيت الشرك الشيء الكثير، فلما آمنوا واتقوا استخلفهم ربهم ومكن لهم دينهم. من كان يظن أن بلالا الذي يضرب في رمضاء مكة ويوضع عليه الصخر سيكون مستخلفا في الأرض، من كان يظن أن عمار بن ياسر الذي قتل أبواه أمامه سيكون مستخلفا في الأرض، من كان يظن هذا يا عباد الله؟ لكنهم قوم صادقون نصرهم الله وأيدهم واستخلفهم في هذه الأرض ومكن لهم دينهم وبدلهم من بعد الخوف أمنا ونصرهم سبحانه وتعالى. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. والمضطهدون الآن من المسلمين في شتى بقاع الأرض إذا عادوا إلى الله وإذا لجأوا إلى الله وإذا استمسكوا بالمنهج الذي سار عليه أنبياء الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن النصر سيكون حليفهم والظفر سيكون مصاحبهم بإذن الله. ولو قل العدد ولو قلت العدد، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إن في ذلك يا عباد الله، إن في ذلك من هذه القصص ومن هذه الغزوات عبرة لكل ذي لب ولكل صاحب عقل يريد أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وحبيبه محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن آل وعن سائر أصحاب نبيك الكرام وعن آله ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم العظيم أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وأصلحنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجعل دينك دين الإسلام أحب الأديان إلينا، واجعل يا ربنا حبك في قلوبنا أعظم حب. اللهم واجعلنا ممن يقتفي أثر نبيك صلى الله عليه وسلم وينتهج منهج أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا فيه وأعنا فيه على طاعتك وعبادتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد هذا البلد وبلاد الإسلام بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد هذا البلد وبلاد الإسلام بسوء وشر فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.